بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. ربي وفقنا باش نجاوبوكم على استفساراتكم واسئلتكم اللي هي جينا على contact@zitounafm.net contact@zitounafm.net. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذ معز التوني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. مستمع إذاعة الزيتون القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا ببرنامج سؤال وجواب. كما نرحب أيضا بالدكتور محمد الكامل سعادة. دكتور محمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين. عايشك دكتور محمد. مجموعة أخرى من الأسئلة في هذا اللقاء التي سنتناولها، أو بالأحرى سنتناولها فضيلتكم للإجابة عنها، كان الله في عونكم. ننطلق بالسؤال الأول لو تسمح. الأخت ريما، يعني سؤالها طويل ولكن سأحاول تلخيص محتوى هذا السؤال. هي يعني وارثة، هي وشقيقها يعني وارثين، يعني تركة من الأب المتوفي، هي وزوجة مرت بوهم. يعني حكيت شوية وبعد قالت ولكني وافقت، يعني تحكي على يعني أن هذا التقسيم الذي لم يكن عادلا في التركة، قالت ولكني وافقت لعدم خلق مزيد من المشاكل، وتتحدث عن أخيها وليكون عادلا معها على الأقل، لكن أخي ألغى الاتفاق ولم يعطيها أي شيء. أما أنا فلم يكن لدي المال، فسألتها أن تنتظرني فوافقت، ولكنها توفيت قبل القيام بذلك. يعني مرت البوت وفيت قبل ما تعطيها التركة متاعها، والآن طلب ورثتها المال، الورثة نتاع مرت البو طلبوا نصيب أمهم. تسأل هل لابد لي من منحهم يعني هذا الورث، أم أنه يقع عني؟ وإن كان لابد، هل يمكن أن أقوم بعمرة لها بذلك المال، علما أنها كانت تنوي ذلك؟ بماذا تجيبون على الأخت؟ نشكر البنت ريما على هذا السؤال، ثم حتى من في موضعها هي، فهي من باب الوفاء ومن باب الأداء الواجب وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وهي كذلك من باب الأمانة. هنية يوجب عليها الشرع أعطاء المال إلى الورثة، فهم أحق من غيرهم، وواجب كذلك مدهم بمناباتهم الشرعية. وهنية هذا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم. هذه الآية هي الآية الثامنة من سورة النساء، ولهذا هؤلاء الورثة يعني هم أولا نستقبلهم بالمعروف وبالحسنة وبالكلام الطيب ومرحبا بهم، عندهم حق في التركة، ونعطيهم المنابات متاعهم تطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى، وعلى وجه الأمانة كذلك وعلى وجه الوفاء. ولهذا بنتنا نقول لها يعني تعطيهم المال. وهوني لتوسع في الموضوع إذا كان تسمح تفضل أستاذ معز تفضل. في صورة إذا كان نقول وإحنا ما ثماش ورثة بالنسبة لزوجة الأب المرحوم، وفي الحالة هذه يمكن أن تتصدق عليها بعنوان صدقة تصدق عليها، والصدقة ذيك ثوابها يمشي بقدرة لها رحمات لمرت البو هذيك. هذا تقريب ما يمكن أن نجيبها في هذا الصدد، والله ورسوله أعلم. بارك الله فيك. هنا مدامها موجودين يغرث فعلا هذاك حقهم. نعم بارك الله فيك. الأخ محمد يسأل يعني سؤال طويل نوعا ما، يقول يملك أبي قطعة من الأرض ونحن عائلة متكونة من 5 بنات و4 أولاد وأمي متوفاة، وعندما قسمها أعطى لكل واحد من إخوة الذكور 580 متر مربع، وقام هو بنفسه ببناء منازل يعني لهم، ولم يبقى سوى قطعة مساحتها 300 متر، يعني أعطى للذكورة اللي هما 4 أولاد وما أعطاش للبنات حتى شيء، وفي الأرض الجملية المساحة الجملية يبقى كان 300 متر. السيد يسكن في تونس العاصمة، وقت اللي أراد أن يرجع إلى مسقط رأسه يعني في المدينة اللي هو موجود فيها، يعني أبوه قرر باش قال له باش نعطيك 300 متر، لكن بعد تراجع زاد قالوا بنخاف باش نظلم أخوتك البنات وكذا، فمني فخاف من تأنيب الضمير يعني يعني، وكان زاد بشي منحو لهوي نقول وإحنا بشي ابني فوق خوه، وبعد زاد رفض فمني، ثم قالوا ابني في قطعة الأرض، لكنه الأخ هذا اللي قاعد يسأل رفض وطلب منه أن يعطيها للبنات حتى يصلح بعض ما تم إفساده، ولكن وكما يقول المثل يعني هو الأخ يعبر لهنا خيرا تعمل شرا تلقى، يمكن أنت تعلق على هذا الكلام، يسأل كيف أفعل حتى لا أخسر والدي وإخوتي وحتى أخفف عن والدي عذاب الضمير. بارك الله فيك سي معز، وسؤال جيد وفيه من المسائل وهي تتعلق على وجه الخصوص بمسألة العدل بين الأبناء. وتعرف سيادتك سي معز أن الأصل في قسمة الأرض هذه الراجعة بالملك إلى الأب، وبشي يقسمها على الأبناء أن يعدل الأب بين أبنائه. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. صدق الله. هذه الآية الكريمة هي آية 134 من سورة النساء. نعم. وفيها أمر الله تعالى المؤمنين من عباده أن يحكموا ويتمسكوا بالعدل. نعم. ومن مظاهر العدل العدل بين الأبناء، والعدل بين الأبناء سواء كان ذلك في العطية ولا كان في القسمة في المودة في المحبة. نعم. والعدل بينهم حتى في كلمات التودد والحنان. نعم. ما يجيش يبوس واحد والآخر يخزر له على جنب. نعم. ولا واحد يعطيه فلوس والآخر ما يعطيهش، فهذا من شأنه أن يورث الأحقاد بين الأبناء. لما في العدل من جمع لكلمتهم. نعم. وزرع المحبة بينهم وإزالة الضغائن والأحقاد. فإذا ميز الوالد البو بعض أولاده بدون سبب أو لم يكن عن تراض بين الأبناء مثل ماشي اتفاق بين نعم. الأبناء وحرم آخرين، ففي ذلك ضرر كبير ودافع قوي للحسد ودافع قوي للحقد والاختلاف والتنازع حتى أمام القضاء. صور في بالك برشا قضايا يعني سبب متاعهم هو هذا بطبيعة الحال، أي بالظلم وعدم العدل بين الأبناء. وإثم هذه المفاسد جميعا سواء ناشئة من الحقد ومن الحسد والاختلاف والتنازع هذا يرجع لمن تسبب في حدوثها. نعم. عن النعمان بن بشير صحابي جليل معروف قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي باش يعطيه حاجة من ماله، ثم بدا له ووقت اللي ضره باش يعطيه فوهبها لي، يعني أعطاها شيء من المال، فقالت لي: لا أرضى حتى تشهد البشير صلى الله عليه وسلم. قالت له أمه: أنا ما نرضى به شيء هذا لما تمشي تأخذ إذن وشاور الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي البشير صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، فقال: إن بنت رواحة سألتني، أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة يعني هبة لهذا. قال: ألك ولد؟ سيدنا عليه الصلاة والسلام سألوه قال له: ألك ولد سواه؟ قلت نعم. قال لا تشهدني على جور. سبحان الله. يعني ظلم هذا. الجور هذا هو نوع من الظلم. قال لا تشهدني على جور. وفي رواية أخرى لا تشهدني على زور. نعم. ولهذا من هذا القبيل فالوالد عليه أن يعدل بين أبنائه. وقال هوني في بقية السؤال كان قدامك السؤال قال كيف أفعل حتى لا أخسر والدي وإخوتي هنا في هذه الحالة. نعم. دائما وأبدا يعامل أباه بالمعروف والحسنة كذلك يعامل أخوته. نعم. بالحسنة وحتى لا يقع الشقاق بينهما وحتى لا تقع النفرة والجفوة. نعم. بينهما. قال تعالى في كتابه العزيز وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. صدق الله. هذه الآية الكريمة هي آية 14 من سورة لقمان. ولهذا هنا العدل واجب بين الأبناء تطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى وبث. نعم. للمودة والرحمة بين الأب وبين الوالدين وبين الأبناء وكذلك بين الأبناء في بعضهم بعضا. نعم. فالحنان والمودة هي التي تطول العشرة ونحن عليهم بشي حنوا علينا. نعم. وقت اللي نكبر وقت اللي واحد يصيب الوالدين مرض. نعم. وبقدر ما تقدم أيها الأب أياتها الأم من خيرات تجد الخيرات بإذنه تعالى ومن زرع حصد. مؤكد. هذا هو. مؤكد. والله ورسوله. نعم. أعلم. والعدل أساس العمران. وكذلك العدل أساس العمران معروف هذا مبدأ وحكمة. نعم. نعم. دكتور يعني هناك سؤال افتراضي هل لهذا الأخ هل يمكنه أن يطالب أخوته يعني أخته يجمش يطالبهم حتى رضائيا بكونهم يعني يعاودوا إعادة تقسيم التركة أو مثلا اللي خذيه أكثر من نصيبه يعني يعطي ما يقابله بالمال قيمة فمن يعني للأخ هذا اللي لم يتحصل على شيء يحبذ هذا وذاك يزيد مزيد من الروابط تمكين. نعم. الروابط الأخوية والأسرية. نعم. فيما بينهم وغرس المحبة أكيد. أي إذا كان يقع هذا ما بيناتهم ويقع تفاهم واحد وبالرضا وبالاتفاق كذا يعني فهذا شيء جميل بشي طيبوا له خاطره مثلا. نعم. شيء جميل. نعم. نعم. وكما قلت لك شيء من شأنه بشي يمتن الروابط الأخوية والأسرية أكيد. بارك الله ربي فيك دكتور الله. محمد هناك يعني قال الأخ في آخر هو ما زلت أنا أصر يعني أن تعلق لنا عن كلامه قال خيرا تعمل شرا تلقى وهذا مخالف في رأيي الخاص البسيط أنه يعني لي مبادئنا يعني كيف تعلق على هذا الكلام هو فيه من ورائه حسب ما أفهم والله أعلم فيه شيء من العتاب فيه شيء من العتاب ولكن في الحقيقة نحن لا أريد المبدأ يعني هذا المبدأ خيرا تعمل يعني هو يتكرر في المجتمع هي مناسبة حتى يعني هي حكمة النتائج هي تدل على الأفعال. نعم. فإذا كان الفعل حسن فتكون النتيجة حسنة هذه الأساس في هذه. نعم. المبادئ. نعم. وإن فعل شرا فتكون النتيجة شرا. نعم. قال تعالى في كتابه العزيز فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله يعني حكمة من المولى سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. فنقول له احنا يعني اعمل الخير ان شاء الله تلقى الخير. ايه. الشر. تبقى هوني لما كانت المسألة تتعلق بالإخوة وبالأباء. نعم. وكذا. نعم. فهذا يعني يكون التسامح والعفو ويعني المعاملة طيبة والمعاملة بالمعروف دائما وأبدا مستمرة. واضح. لكي تستمر تلك الروابط المتينة العائلية الطاهرة النظيفة من الأدران والله ورسوله. نعم بارك الله فيك دكتور. الأخت مريم تسأل أريد أن يحج أبي وأمي على نفقتي الخاصة لكن أبي رفض الحج بغير نقودي فما حكم الحج بالنسبة لأمي بدون محرم بماذا تجيب على هذه الأخت دكتور؟ شكرا بارك الله فيك. هو في الأصل في الحقيقة مدام للأب جاته الفرصة هذه فهو استدعاء من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم. خصوصا إذا كان ما عندوش موانع صحية مثلا. وهذا المال الذي ورد من ابنه فهو الأصل في الأشياء الحلية والأصل في الأشياء الطهارة. نعم. وتعرف المؤمن غير ملزم بش يسأل عن موردك المال ذاك جاته هدية من ابنه فهو رزق ساقه الله إليه. مؤكد. ولهذا أنا نراه كان يعني يمشي حج بهم هو أولا ساعة إذا كان ما حجش من قبل يؤدي الفريضة متاعه وثم من ناحية أخرى هذا الابن بار. بوالديه ونشكروه على هذا وقولوا له يواصل في الإحسان إلى الوالدين وبارك الله فيه وربي يثيبه. أكيد. أتبقى هنا لم يترأى للأب باش يمشي للحج، ربما هنالك سبب آخر الله أعلم به. لكن بالنسبة للأم، احنا نعرف اللي الأم بصورة عامة أو المرأة بصورة عامة هي إذا كانت الحجة الأولى وهي ما تسمى بحجة الإسلام، نعم، فيمكن أن تذهب إلى الحج مع رفقة آمنة، مع مجموعة تمشي وتأدي الفريضة متاعها، نعم، فريضة الحجة، نعم، اللي هي الأولى، وربي يتقبل سبحانه وتعالى، نعم، منها. وإذا كان الحجة هذه مثلا هي غير الأولى، ثانية، ثالثة، حاجة كمان هكا، أنا نسأل علاش ما يكونش ولدها معها، هو نفسه يعني، هو نفسه أو أحد أبنائها معها، نعم، يكون ذاك محرم معها، نعم، وربي يتقبل من الأعمال. وهذا تقريبا ما يمكن الإجابة حول هذا الموضوع، نعم، والله ورسوله أعلم، والله نسأل القبول، ونسأل سبحانه وتعالى أن نكون جميعا مستمعين وسيادتك وما في الفنيين في هذه الإذاعة، نعم، من المقربين عند الله سبحانه وتعالى والمقبولين عنده. أمين أمين. تعقيب بسيط دكتور محمد الكامل لو تسمح على سؤال هذه الأخت، هي يعني قالت أن والدها يعني بها يرفض كونه يحج بمالها، نقول وإحنا يعني هذا الرفض الغريب، يعني إذا كان الرجل ما شاء الله يعني من يعني إنسان نحسبه من الصالحين، ف ربما يعني تبحث هي فيما يجعل علاش أبوها رفض المال، بالك شي فما غش، بالك شي فما كذا، بالك شي، شنو رأيك أنت؟ على كل حال، هو العمل في حد ذاته ظاهر أنه عمل من باب التراحم ومن باب المودة والمحبة، نعم. على كل، إذا كان هنالك نقول وإحنا شيء اللي يغشش، ولا ربما، نعم، ثم شيء اللي يسبب يغضب منه الأب، قال تعالى في كتابه العزيز: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالعفو عند المقدرة فهو مما يرفع الدرجات عند المولى سبحانه وتعالى، والمغفرة والتراحم. وهذا أب مع ابنته، هي توا يظهر العمل هذا من باب المحبة لأبيها وأمها، وكذلك من باب يعني الهدية ومن باب التراحم، فلنسر على هذا المنوال، نعم، نعم. أيوه، ونحب وليداتنا ونحب أباتنا تطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى وتمتينا للروابط الأسرية المتينة الطاهرة المطهرة الزكية. أكيد أكيد. بارك الله فيك دكتور محمد الكامل السعادة، نشكرك وجزاك الله عنا وعن مستمعي إذاعة الزيتونة كل خير، وزادك الله علما وتوفيقا على هذه الإجابات التي ندرك جيدا أن فضيلتكم تتحرون في الإجابة عن الأسئلة. مستمعينا، بارك الله فيك. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج سؤال وجواب. نسأل الله العلي المجيب أن يجمعنا وإياكم في لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.